اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلاة الله على القائد الذي الإنسان إلى سديد وكذا الآليد الأقل الحديد والمحتفلين لذكر المولد ترحبنا بقدوم شهر البريد مرحبا فمرحبا يا شهر الربيع هيا بنا نحتفل للنبي البديع مرحبا فمرحبا Yeah. شهر الربيع. صلوا على النبي محمد.